بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول ابن حجر رحمه الله تعالى في باب الاعتكاف وقيام رمضان من كتاب بلوغ المرام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فيقول المؤلف رحمه الله: باب قيام رمضان والاعتكاف فيه. ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قوله عليه الصلاة والسلام من، هذا اسم موصول يعم الكبير والصغير ويعم الذكر والأنثى. وقوله عليه الصلاة والسلام قام رمضان، المراد به قيام الليل، وهو ما يسمى بالتهجد، كما قال الله جل وعلا: ومن الليل فتهجد به نافلة لك طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، في الآية الأخرى: والقائمين والركع السجود. فالمراد هنا بإضافته إلى رمضان قيام رمضان بالصلاة بالتهجد. قال بعض أهل العلم أن المراد به صلاة التراويح، ولكن هذا القصر ليس بصحيح، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ولم يكن يصلي التراويح بعد أن صلاها ابتداءً ثم تركها، فدل هذا على أن المراد قيام الليل بالصلاة المعهودة الشرعية المعروفة. وقوله إيمانا، من قام رمضان إيمانا، الإيمان في أصل مدلوله اللغوي التصديق، وهو في هذا الحديث المراد به التصديق بثواب الله جل وعلا لهؤلاء القائمين. ويترتب على هذا التصديق الاحتساب، ولهذا قال إيمانا واحتسابا. ومعنى احتسابا أن يجرد نيته لقصد رضا الله جل وعلا، يحتسب الأجر من الله، يقوم هذا الشهر ناويا به وجه الله جل وعلا، لأن الاحتساب يأتي في معانيه إلى هذا المعنى ويدل على هذا السياق. غفر له ما تقدم من ذنبه، الغفران هو الستر، ستر الذنوب، أي محوها ومحو آثارها المترتبة عليها، ومن ذلك الجزاء على هذا الذنب في الآخرة. هذا معنى الغفران. وأما قوله غفر له ما تقدم من ذنبه، فقوله من ذنبه المراد هنا الصغائر وليس الكبائر، إذ الكبائر لا بد لها من توبة، لقول الله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم. فدل هذا على أن الكبائر لا بد لها من توبة. وقول بعضهم إن هذا العموم عموم اللفظ فيحتاج إلى دليل في التخصيص، فنقول إن التخصيص هذه الآية. ودل أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله العمرة إلى العمرة والصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهما ما لم تغش الكبائر. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أطلق يفهم منه يفهم الإطلاق بالتقييدات الأخرى، إذ أن المتلفظ واحد وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في رواية غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهذه الرواية لا بأس بها، قد ألف فيها بعض المحدثين رسالة مستقلة. وهذا لا يشكل أن الذنب لم يحصل بعد، فكيف يقول غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، إذ المقصود في هذه الحالة أن المراد إما التوفيق من الله جل وعلا إلى عدم الوقوع في هذه الكبائر هذه الذنوب، أو أن إلى هذه الذنوب التي دون الكبائر، أو أن المراد أنها لو وقعت منه فإن هذا العمل أي قيام رمضان يكون مكفرا لها إذا اجتنبت الكبائر. وأما فوائد هذا الحديث فإنه دل على مشروعية قيام رمضان في الجملة، ومن هنا قال أهل العلم إن هذا الحديث أصل في صلاة التراويح. وصلاة التراويح ثابتة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنه صلى ليلة ثم صلى معه أناس ثم صلى ليلة أخرى، فتكاثر الصحابة رضي الله عنهم فخشي أن تفرض على أمته فتركها عليه الصلاة والسلام جماعة. فلما جاء عهد علي رضي الله عنه خرج للمسجد وجد الرجل يصلي لوحده والرجل يصلي ومعه الرهط، فقال لو جمعتهم على إمام لكان حسنا، فجمعهم استنادا للسنة الماضية التي ابتدأها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن صلاتها صلاة تعتبر من السنن، إلا أن المعروف عن السلف أنهم كانوا يسمون هذه التراويح لما يطيلونها، إذ أنهم كلما سلموا من أربع ركعات ركعتين ركعتين جلسوا للراحة فسمي التراويح. وأما عددها فإن السنة القولية والفعلية دلت على أن أفضل العمل هو أن تصلى كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة، كما جاء ذلك في الصحيحين من حديث عائشة: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، صلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر ب3. جاء في حديث ابن عباس أيضا في الصحيح أنه كان يصلي الليل 13 ركعة، أي النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا الحديث على أن عائشة رضي الله عنها أرادت العمل الأغلبي للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه 11 ركعة. ولكن السلف رحمهم الله روي عنهم أنهم صلوا 23، وصلوا 21، و36، و39، و41. قد ذكر هذا ابن حجر رحمه الله، فدل هذا على أن الأمر فيه سعة وفيه يسر، فيشرع للمأموم إذا لم يكن حافظا للقرآن وخشي من الصلاة في بيته العجز والكسل فإنه يشرع له أن يصلي مع الإمام حتى ينتهي حتى يكسب أجر ليلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. شدد في اتباع اللفظ بعض الفقهاء فقالوا لا ينصرف حتى ينصرف إمامه من المسجد، ولكن هذا ظاهر ليس بمراد، إذ المراد حتى ينصرف من الصلاة. فإذن الأمر فيه سعة وفيه يسر، لكن اتباع السنة وعمل النبي صلى الله عليه وسلم أفضل. فإذا كان الإنسان حافظا للقرآن ومعه يعرف من نفسه أنها لن تكسل إذا كانت لوحدها، فصلى في بيته محافظا على هذه السنة، إذا كان الإمام يصلي أكثر فهذا هو أفضل في حقه. وأما إذا كان الإنسان عامي أو يخشى من الكسل فإن المشروع في حقه أن يصلي مع الإمام حتى ينتهي، وإلا فعمل النبي صلى الله عليه وسلم لا أفضل منه ولا أكمل منه ولا أكثر منه أجرا. المسألة الثالثة أن قوله عليه الصلاة والسلام من قام رمضان يدل على أن هذا العمل، أن هذا الأجر مرتب على قيام رمضان كله، وأن المراد بالليالي هي غالب الليل، بمعنى أن يأخذ جزءا من الليل في هذه الصلاة متدبرا لكتاب الله، خاشعا في صلاته، معظما إلهه، فهذه هي الصلاة المقصودة. ولهذا رب ركعتين خير من أكثر من ركعة، لأن العبرة للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني، العبرة بالصلاة التي يحقق بها الإنسان غاية الذل، غاية العبودية، يتقرب إلى الله جل وعلا، إذ هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ركوعه وسجوده في قيامه وتدبر كتاب الله جل وعلا. فإنه جاء عنه عليه الصلاة والسلام، لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى القرآن كاملا في ختم في شهر، إنما كان يصلي على حسب أحواله، صلى مرة بسورة البقرة شرع فيها، ثم في النساء، ثم آل عمره. كان أحد الصحابة معه قال: هممت بأمر سوء. قالوا: ما هو؟ قال: أن أجلس وأدع النبي صلى الله عليه وسلم. في بعض الأوقات كان يردد الآية ويسمع له نشيجا، أي بكاء كأزيز المرجل. فهو عليه الصلاة والسلام قد كان هديه في صلاته أكمل الهدي، فمن تحرى هذا الهدي فلا شك أنه على خير عظيم. نعم، هذا ما يتعلق بهذا الحديث. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، أي العشر الأخيرة من رمضان، شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. متفق عليه. وهذا الحديث الذي في الصحيحين تخبر عائشة رضي الله عنها عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في العشر الأواخر منه، أنه كان يجتهد في الشهر كله كما جاء في الحديث الصحيح، كان أجود بالخير من الريح المرسلة، ولكن كانت إذا دخلت العشر اجتهد اجتهادا أكثر مما كان يجتهد عليه الصلاة والسلام، فشد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. شد مئزره، هذا إشارة إلى ترك الجماع، وإلى هذا قال بعض أهل العلم، وقال بعضهم المراد به شدة العبادة والاجتهاد، ولا منافاة بين المعنيين، لأن ترك اعتزال النساء في هذا في هذه الأشهر في هذه العشر دليل على اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم وشدة ذلك، وهذا نوع منه، فهو إشارة في دلالته العامة على اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما كان يجتهد في غيره من هذا الشهر، وأحيا ليلة، بمعنى أنه يكون ساهرا في عبادة الله، ضد الموت، الإحياء ضد الموت، والمراد به والنوم موت، فالمراد به أنه يحيي الليل بالسهر، لكن السهر الذي يكون في طاعة الله بأنواع العبادة من تلاوة وذكر وطلب علم وصلاة وإحسان إلى الخلق، من أنواع العبادات المتنوعة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها وأيقظ أهله. كان النبي صلى الله عليه وسلم حريص على جلب الخير لأمته وعلى جلب الخير لأقربائه، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام إذا دخلت هذه الأشهر كان يوقظ كل من يستطيع القيام أن يقوم هذا الليل، فدل هذا على أن هذه العبارة وأيقظ أهله أنه كان ينام عليه الصلاة والسلام في هذه العشر، وكان أهله ينامون، أي أنهم لا يسهرون الليل كله في طاعة الله، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ينام ويقوم، فهديه عليه الصلاة والسلام هو أكمل هدي. الشاهد أن هذا الحديث إشارة إلى أن هذه العشر ينقطع الإنسان فيها بالعبادة والطاعة إلى الله جل وعلا من أنواع العبادات المتعددة، فإذا كان كل ما كان أكثر نفع فهو أكثر أجر، فإذا كان الإنسان يعرف فقراء يقوم عليهم أو أرامل أو يعلم كتاب الله أو يعلم علما أو يصلي أو يقرأ القرآن، كل هذه أنواع متعددة تدل عليها دلالة هذا الحديث، وإنما يخص أكثر من غيره بالصلاة لأنها هي أفضل الأعمال، اعلموا أن أفضل أعمالكم الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعني، لما قال له الصحابي قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال عليه الصلاة والسلام أعني على كثرة نفسك بالسجود. وبهذه المناسبة أين الذين يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم يقدر على كل ما يريد؟ هذا الرجل طلب منه مجرد المرافقة معه في الجنة، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم الشرط الأساسي وهو تحقيق العبودية لله، ومن أزكاها وأعلاها إقامة الصلاة والإكثار منها، ولهذا قال أعني على نفسك بكثرة السجود، إشارة إلى كثرة التطوعات بالصلاة. دل هذا الحديث على فضل هذه العشر، وأن النبي صلى الله عليه أي العشر الأخيرة من رمضان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد فيها أكثر مما يجتهد في غيره. قد اختلف أهل العلم هل المراد بهذه الفضيلة تعم الليالي والأيام أو أنها تعم الليالي فقط، لأن هذه الليالي ترجى فيها ليلة القدر في ليلة 21 وليلة 22 إلى آخره، لهم في هذا ثلاثة أقوال، منهم من يرى أن الأفضل ليالي العشر من ذي الحجة، ومنهم من يرى أن أفضل الأيام والليالي هي أفضل هي هذه العشر، ومنهم من جمع بين الأدلة وهو جمع حسن، قال أما بالنسبة لليالي فإن أفضل الليالي على الإطلاق ليالي العشر، عشر رمضان، لأن فيها هذه الليلة ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. وأما الأيام فإن أفضل الأيام عشر ذي الحجة لدلالة الأدلة على ذلك. فالحاصل أن هذه الليالي ينبغي للمسلم ألا يفوتها، بل إن الشهر قال الله عنه جل وعلا أياما معدودات، قال المفسرون إشارة إلى أنها أيام قلائل، أما قليل ستذهب وتزول ولا يبقى إلا ما أحل الإنسان فيها من طاعات ومن عبادات. نعم. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده، متفق عليه. أيضا هذا الحديث عن هو متمم لما قبله لكنه خاص بالاعتكاف، والاعتكاف هو اللزوم، ومنه قوله تعالى يعكفون على أصنام له فنظل لها عاكفين، فهذه اللفظة تدل على ملازمة الشيء. وأما في الاصطلاح المراد به لزوم المسجد لطاعة الله جل وعلا، وهذا اللزوم له أحكام وله شروط وله هدي وله آداب بينها النبي صلى الله عليه وسلم باعتكافه الفعلي، وبينها بقوله عليه الصلاة والسلام. الاعتكاف سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف، كان يعتكف اعتكف في العشر الأول من رمضان، ثم اعتكف في العشر الوسط، ثم استمر اعتكافه في العشر الأواخر، لأنه علم أن ليلة القدر في هذه الليالي فأحب أن يجتهد فيها وأن ينال فضل هذه الليلة. ولهذا اقتدى به نساؤه حينما اعتكفن في حياته، ولكن حصل ما حصل لما تنافسن، أمر النبي صلى الله عليه وسلم برفع الأخبية وخرج من اعتكافه حتى قضاه في شوال، واستمر عملهن على الاعتكاف بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا كله على أن الاعتكاف سنة ماضية من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ظهرت تباشير إقامة هذه السنة منذ سنوات قلائل حينما وفق بعض المسلمين إلى إحياء سنة الاعتكاف بعد أن كانت مندثرة إلا في من رحم الله، في الحرم المكي والمدني وفي مساجد المسلمين في غير مكة والمدينة. وهذا أمر يبشر بخير، لأن إقامة السنن هذا دليل على أن المجتمع يسير في إلى درب الطريق الخير، لأن الحياة السعيدة إنما هي بإقامة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وباتباع هديه عليه الصلاة والسلام. الاعتكاف كما قلنا سنة إلا إذا نذره الإنسان، فإذا نذره حينئذ وجب، كأن يقول إن شفى الله مريضي فلله علي نذر أن أعتكف في المسجد الفلاني مدة عشرة أيام أو ليالي، فإنه في هذه الحالة يجب عليه الوفاء به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، وإلا فما عدا ذلك فهو سنة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وحينئذ إذا نوى إنسان الاعتكاف ليالي أو أيام أو ليالي وأيام، فإنه على هذا متى أراد فله الخروج، بمعنى قطع الاعتكاف، ما لم ينذر، لأن الاعتكاف سنة والمندوب لا يلزم بالشروع فيه على القول الصحيح، وإن كان بعض أهل العلم يرى لزومه بالنية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضاه في شوال، ولكن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا هو هديه، إذ أنه إذا دخل في عبادة أتمها، وإذا عمل عبادة استمر عليها، وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعنها رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. متفق عليه. هذا الحديث الذي يبين لنا متى يدخل المعتكف اعتكافه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر دخل معتكفه، فدل هذا على أن السنة أن يدخل المعتكف بعد صلاة الفجر، وحينئذ يقال إن الاعتكاف ينقسم إلى قسمين: اعتكاف منذور واعتكاف ليس بمنذور. الاعتكاف المنذور أن ينذر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فمتى يدخل في معتكفه هذا؟ أهل العلم وعليه الأئمة الأربعة على أنه يدخل في اعتكافه قبل غروب الشمس، قبل غروب الشمس. ثم فصلوا فقالوا إن له أحوالا ثلاثة: إما أن يعتكف أن يقوم في الليل، أو أن يعتكف في النهار أن ينذر النهار فقط، أو أن ينذر الليل والنهار. فالاعتكاف مثلا إذا نذر ليلة فيقولون يدخل قبل الغروب ويخرج بعد طلوع الفجر، وأما إذا نذر يوما فإنه يدخل بعد قبل طلوع الفجر ويخرج بعد طلوع غروب الشمس، وأما إذا نذر ليلا ونهار كأن قال نذرت أن أعتكف يوم 21 مع ليلته، أو قال ليلة 21 مريدا بها اليوم، أو عند الإطلاق على الصحيح، فحينئذ يدخل قبل غروب الشمس من يوم 21، من يوم 20 إذا نذر اعتكاف 21. والصحيح والله أعلم هو ما ذهب إليه بعض السلف كالثوري وجماعة قلة، الالتزام بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه إنما يدخل المعتكف اعتكافه بعد صلاة الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو هديه، ولا هدي أكمل من هديه. أما قول الجمهور إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الليل، ولكن مراد عائشة أنه دخل معتكفه بعد صلاة الفجر، أي أنه ذهب إلى المكان الذي يختلي فيه، فهذا لا يساعده ظاهر اللفظ، والواجب البقاء على ظاهر اللفظ. فإذا الراجح في هذه المسألة وإن خالف الأئمة الأربعة هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما قول ابن عبد البر إنه لم يقل بهذا الحديث أحد، فهذا لا يدل على أن هذا الحديث لا يؤخذ به، بل هذا حديث صحيح، والعبرة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبقوله، ولو خالف الكثرة، ولو ذهب الجمع من أهل العلم وهم كثير إلى خلاف ما دل عليه الحديث، فالعبرة بالحديث لا بما ذهب إليه الكثير. وأما إذا كان وهو القسم الثاني اعتكاف مندوب فإن أهل العلم يقول يدخل فيه متى شاء، لكن الصحيح أيضا أنه يدخل فيه كما دلت عليه السنة بعد طلوع الفجر. فمثلا من نوى أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان فنقول له إذا صليت في صبيحة 21 مع الإمام فادخل في اعتكافك بعد هذا، وهذه هي السنة. أما الخروج فعلى القولين، فعلى القسمين يخرج بعد غروب الشمس، إلا أن الفقهاء بعد غروب الشمس من ليلة العيد، إلا أن الفقهاء ذهبوا إلى استحباب أن يخرج الإنسان من معتكفه إلى مصلى العيد مباشرة بلباسه، وهذا لا أحفظ عليه دليلا والله أعلم. نعم. وعنها رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله. عفى الله عنكم.